فقلت للمرأة والله ما أعلم شيئا وما قال لي شيئا، فقالت بلى لم تريدي شيئا إلا كان، خذي هذا القمح فابذري. فبذرت وقلت اطلعي فأطلعت، وقلت احرقي فأحلقت. فحلقت كذا احقلي يعني يكون حقل يكون سنبل حب. بذرت وقلت ابذري وطلع، ثم قالت احقلي صار سنبل في الحال سنابل حب. وقلت اطلعي فأطلعت، وقلت احقلي فأحقلت، ثم قلت افركي فافركت، ثم قلت فركت الحبس يعني خرج من السنبل وانفرك. نعم. ثم قلت ايبسي فايبست، يبس في الحال طالما كان السنبل حب غلط يبس. ثم قلت اطحني فاطحنت، طحن طحن في الحال انطحن. نعم. ثم قلت اخبزي فخبزت يعني بذرت في الحال، بذرت ثم خرج الحقل سنبل ثم خرج الحب لما قالت هذا القول، ثم يبس ثم طحن ثم انخفض في الحال مجرد على كلمات. نعم. فلما رأيت أني لا أريد شيئا إلا كان سقط في يدي، سقط سقط في يدي وندمت. ولما سقط في يدي والله يا أم المؤمنين ما فعلت شيئا ولا أفعله أبدا. ورواه ابن ابي حاتم عن الربيع ابن سلمان به مطولا. الربيع ابن سلمان ها الربيع ابن سليمان. نعم. عن الربيع ابن سليمان به مطولا كما تقدم، وزاد بعد قولها ولا افعله ابدا. فسالت اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حداثه وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يومئذ متوافرون، فما دروا ما يقولون لها، وكلهم هاب وخاف أن يفتيها بما لا يعلمه، إلا أنه قد قال لها ابن عباس أو بعض من كان عنده لو كان أبواك حيين أو أحدهما. قال ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث.